احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا اخلاقنا في الميزان. اني اريد ان اتساءل في بداية هذه الحلقة، هل الزواج مهنة؟ يعني هل نقول ان هذا الرجل مهنته انه زوج، وان المرأة مهنتها انها زوجة؟ ويجوز طبعا في اللغة ان نطلق كلمة زوج على الرجل وعلى المرأة، فالرجل زوج والمرأة زوج وكلاهما زوجان، ونقول دائما ان الزوج هو الذي يحتاج الى مثيلة. فهل الزواج مهنة؟ يعني اذا اردنا ان نضع مقاييس لاخلاقنا. لكن حقيقة الامر ان اي انسان بينه وبين المؤسسة التي يعمل فيها عقد، هناك عقد مكتوب تفصيلي وموقع عليه من الطرفين، ثم هناك عقد ضمني يعني تحتويها بنود مفهومة وربما لا تكون مكتوبة. يعني اذا عمل طبيب في مؤسسة طبية او في وزارة الصحة، فهناك عقد موجود انه هذا الطبيب يتواجد من الساعة كذا الى الساعة كذا، وانه يقوم بالدور الفلاني، وان الممرضة تقوم بالدور الفلاني، وان الاداري يقوم بالدور الفلاني، كذلك المهندس سبحان الله يعني يعمل كذا ويعمل كذا. فيعني انا اريد ان اقول ان العجيب ان اخطر عقد واوثق العقود هو الميثاق الغليظ الذي سماه رب العباد هكذا، واوثق العقود يعني الذي يوقعه الانسان على نفسه ويلتزم بصغيره وكبيره ويلتزم بمضامينه الغير مكتوبة. يعني سبحان الله العظيم، العقد عقد الزوجية هو اخطر العقود. اي عقد ايجاب قبول وشهود، اما عقد الزواج هذا من اخطر العقود المعروفة في عالم العقود. فالزوج اذا بدأت انا بالمعايير التي يجب ان تكون موجودة فيه، بعد ان رأينا هذه النسب العجيبة التي سوف نتحدث عنها في حلقات قادمة ان شاء الله، من مسألة الطلاق ومسألة الخلع ومسألة يعني انتهاء عقد الزوجية وما يترتب عليه، وعدد سبحان الله القضايا المنظورة امام المحاكم والطوابير الكبيرة التي تقف يعني تنتظر طلاقا او خلعا او اصلاحا سبحان الله العظيم. هذا يعني دليل على ان المعايير التي كانت موجودة في العقد في البداية بدأ يعني طرف او بدأ الطرفان او بدأت الاطراف كلها تبتعد عن هذه المعايير وتلك المقاييس. فما هي المعايير التي نستطيع ان نقول انها معايير موجودة في عقد الزواج، ولكن كثيرا من يعني الرجال كثير من الازواج لا ينضبط بتلك المعايير، ولذلك ترى هذا الخلل الحاصل الذي يحدث في البيوت. هل لان البعض لا يفقه هذه المعايير، او ان البعض يفهمها لكنه لا يجيد تطبيقها، او لانه في البداية وافق عليها ثم لم يجد من يعينه على تطبيقها؟ وكما سوف اتحدث عن معايير خلق الزوج، سوف اتي ايضا ان شاء الله للحديث عن معايير خلق الزوجة، لان بهذين يعني يسعد المجتمع، وبهذين قد يشقى المجتمع. لان يعني المعيار الاول الذي ينساه الزوج، انا اريد ان اذكر المعايير المنسية المعايير الغائبة. المعيار الاول من المعايير الغائبة ان الزوج يريد ان يطوع او ان يطبع زوجته على طبائعه وعلى